الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الاستسقاء. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة باب صلاة الاستسقاء هي من جملة الأبواب التي ساقها رحمه الله تعالى في الصلوات ذوات الأسباب: صلاة الخوف، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء ونحوها من الصلوات. و تضاف الصلاة في هذه الصلوات إلى أسبابها، وهنا سبب الصلاة هو الاستسقاء، ولهذا تسمى صلاة الاستسقاء، وتسمى كذلك صلاة الاستغاثة، لأن فيها طلب الغيث والغوث من الله سبحانه وتعالى، والسين في الاستسقاء للطلب، والمعنى صلاة الاستسقاء أي الصلاة التي فيها طلب السقيا الذي هو الماء والغيث من الله سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة سنة مؤكدة، وهي ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تفعل عند الحاجة إليها، والحاجة إليها تكون عند تأخر نزول الأمطار في أزمنة وأوقات نزولها، فتتأخر فيصيب الأرض ما يصيبها من الجدب والجفاف والقحط، فتتضرر الزروع وتتضرر الماشية، ويجف الضرع ويتضرر الناس، وتكون شدة، تكون الحالة حالة شدة وكرب. ولهذا شرع لهم في مثل هذه الحال أن يفزعوا إلى هذه الصلاة، الصلاة الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، صلاة الاستسقاء. والصلاة التي هي صلاة الاستسقاء هي وسيلة بين يدي مطلب، وهو الإغاثة والغوث ونزول الماء وحصول الفرج، فيصلى هذه الصلاة جماعة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما فعل أيضا خلفاؤه من بعده. و عندما يحصل القحط والجدب بالديار والحاجة إلى الماء، يواعد الإمام إمام المسلمين الناس في وقت معين يجتمعون فيه لهذه الصلاة، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما كان يفعل أيضا خلفاؤه من بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: باب صلاة الاستسقاء. عرفنا أن هذه الصلاة لها سبب، فهي من ذوات الأسباب، لكن وقتها موسع. يعني صلاة الخوف من ذوات الأسباب، لكن وقتها ليس موسعا، لأنه متعلق ليس صلاة الخوف، صلاة الكسوف. صلاة الكسوف التي مرت وقتها ليس موسعا، وإنما هو بحسب يعني وجود هذا الحدث الذي هو الكسوف. ولهذا مر معنا أنها تصلى حتى ولو كان الوقت وقت نهي. أما صلاة الاستسقاء فإن الوقت فيها موسع، فلا يختار للصلاة فيها وقت نهي، وإنما تصلى في غير أوقات النهي، لأن وقتها وقت موسع، ليس كصلاة الكسوف الوقت فيها ضيقا ومرتبطا بحادثة الكسوف. ولهذا مر معنا أن صلاة الكسوف تصلى في وقت النهي، أما صلاة الاستسقاء فلا تصلى في وقت النهي، وإنما يختار لها وقتا ليس هو وقت نهي عن الصلاة. وعرفنا أن سبب هذه الصلاة، سبب فعلها هو الجد والقحط، سببها الجد والقحط وقلة المياه وتأخر نزولها عن أوقات نزولها، فيحصل بذلك الضرر العظيم، يتضرر الناس وتتضرر الماشية وتتضرر الزروع. فشرع للناس هذه الصلاة فزعا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذه الصلاة حديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، لكن أشير أيضا قبل الدخول في هذه الأحاديث إلى ما ذكره أهل العلم، وممن ذكر ذلك النووي رحمه الله وابن القيم رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، وهو أن الاستسقاء جاء على أنواع. الاستسقاء جاء على أنواع. ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى قرابة الستة أنواع. فمن هذه الأنواع صلاة الاستسقاء بصلاة يواعد فيها الإمام الناس ويجتمعون لهذه الصلاة التي يأتي صفتها، ويكون فيها خطبة، فيها وعظ للناس وتذكير بالتوبة والاستغفار كما سيأتي. ومن صفات الاستسقاء المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام الاستسقاء في خطبة الجمعة. استسقى في خطبة الجمعة يدعو ويستغيث ويستسقي. وكذلك من الصفات التي ما تؤثر عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء في غير الجمعة وفي غير صلاة الاستسقاء، الدعاء برفع اليدين، وهذا كله جاءت به السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يعني يدعو وهو جالس عليه الصلاة والسلام في مجلس حوله أصحابه في غير الصلاة وفي غير خطبة الجمعة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، والمعنى أنه في وقت يواعد الناس فيه، يواعد الناس فيه، يجتمعون لهذه الصلاة، فكل يعرف الموعد ويعرف المكان ويأتون في ذلك الوقت. ولهذا لا يشرع في هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، أن ينادى لها كصلاة الكسوف، الصلاة جامعة، لا يشرع ذلك، وليس لها أذان وليس لها إقامة، بل كل الصلوات ذوات الأسباب ليس لها أذان وليس لها إقامة إلا الصلاة المكتوبة فقط، الأذان والإقامة في الصلاة المكتوبة فقط. والصلاة جامعة في صلاة الكسوف، أما الاستسقاء فلا يقال فيه الصلاة جامعة. لماذا؟ لأن الناس سيجتمعون في وقت عينه الإمام محددة فيجتمعون فيه، فلا حاجة أن يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو. لفظه عند ابن خزيمة: فخطب واستقبل القبلة ودعا، فخطب واستقبل القبلة ودعا وحول رداءه ثم صلى، ثم صلى. وهذا فيه أن الخطبة في الاستسقاء متى؟ قبل الصلاة. أن الخطبة في الاستسقاء كما في هذا الحديث أنها قبل الصلاة. قال: فتوجه إلى القبلة ويدعو، في رواية ابن خزيمة: فخطب واستقبل القبلة ودعا وحول رداءه ثم صلى ركعتين، يعني بعد الخطبة. وأيضا في الأحاديث الواردة في الاستسقاء ورد في بعضها ما يدل على تأخير الخطبة بعد الصلاة، على تأخير الخطبة بعد الصلاة. وعليه فإن كل من الأمرين جاءت به السنة، أن تقدم الخطبة على الصلاة أو أن تؤخر بعد الصلاة. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو. توجه إلى القبلة يدعو، كان قبل ذلك مستقبلا الناس يخطب ويعظ الناس، لأنه خطب مثل ما في الرواية التي أشرت إليها عند ابن خزيمة: فخطب واستقبل القبلة ودعا، يعني يخطب مستقبلا الناس ثم في نهاية الخطبة يتجه إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى، والناس يدعون أيضا الله سبحانه وتعالى ويؤمنون على دعائه. فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، حول رداءه. وهذا التحويل للرداء هو من باب التفاؤل بتغير الحال ونزول الغيث، تفاؤلا بتغير الحال ونزول الغيث. وقد جاء في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه لتحول القحط، أي لتتحول الحال من قحط إلى غيث ونزول غيث. فهذا التحويل للرداء هو من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، يفعله الإمام ويفعله كذلك المأمومون، يفعله الإمام ويفعله كذلك المأمومون، ويفعل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الأمة، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، ولم يقم ما يدل على تخصيص ذلك بالإمام. إضافة إلى أن هذا التحول الذي هو من باب التفاؤل هو مطلوب كذلك من المأمومين، مطلوب من المأمومين أن يتفاءلوا بنزول الغيث، أن يتفاءلوا وأن يعظم أيضا تفاؤلهم وحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. ولما يواعد الإمام الناس للصلاة بعضهم كما حدثنا بذلك بعض كبار السن لما كانت البيوت بيوت طين ويحتاج أن تصلح أسقفها وتهيأ عندما يدنو نزول المطر قبل أن يذهبوا للاستسقاء يصلحون البيوت من قوة ما قام في قلوبهم من يقين بأنه على إثر الصلاة ينزل الغيث فيصلحون البيوت ويهيئون الأماكن من قوة حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى أن وتفاؤلهم أن الغيث سينزل. المأموم مثل ما أشرت يشرع له أن يحول رداءه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. والثانية تفاؤلا بتحول الحال، الحال ما هي؟ القحط إلى الغيث ونزول المطر، يتفاءل بتحول الحال. وأيضا ملحظ آخر نبه عليه بعض أهل العلم في مسألة التحول هذه، وهي أن أسباب تأخر الغيث الذنوب، ذنوب العباد والمعاصي، فقلت استغفروا ربكم، أي من الذنوب والمعاصي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنا أيضا ملحظ نبه عليه بعض أهل العلم في مسألة التحول، تحول حال العبد من الذنب والمعصية والتفريط في طاعة الله إلى ماذا؟ إلى صلاح واستقامة وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فيتفاءل في تحول الحال من جدب إلى غيث، وتحول أيضا حاله هو من تفريط وتقصير وإضاعة إلى ماذا؟ إلى طاعة واستقامة ولزوم لهدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني يعتني أو يعتنى في الخطبة، خطبة الاستسقاء، يعتنى بحث الناس على ماذا؟ التوبة والاستغفار. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بالناس للاستسقاء فما زاد على الاستغفار في الخطبة، ما زاد على الاستغفار، فقالوا له في ذلك، قال لقد سألت الله عز وجل بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يقصد الاستغفار. ولهذا الناس في في في في في, في خطبة الاستسقاء يحثون على ذلك، على الاستغفار والتوبة والندم والاكثار من الاستغفار وصدق التوبة مع الله، يحثون على ذلك لأنه تحول بماذا؟ بتحول، يعني يحولون أنفسهم بالندم والتوبة والاستغفار، والله يحول الحال ويبدلها سبحانه وتعالى. وعليه إذا قيل ما سبب نزول الأمطار، يعني كثير الناس لما يتحدثون عن سبب نزول الأمطار يتحدثون عن أسباب أرضية وأشياء أيضا تخطئ وتصيب، يعني تحليلات تصيب وتخطئ. والله جل وعلا قال في سورة النور فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يعني هو بتدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد تنعقد السماء بالغيوم وتتلبد ويظن الناس أنه سينزل الماء المنهمر الغزير ثم تنقشع السحابة ولا ينزل منها قطرة واحدة، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء بتدبير الرب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا مطلب مهم، تحول الحال، تحول الحال، الندم والتوبة والاستغفار. فهذا ملحظ نبه عليه بعض أهل العلم، قال وحول رداءه. الرداء معروف ما هو؟ الذي يجعل على العاتقين، الذي يلبسه المحرم، لأن المحرم لباسه إزار يلف به جزء بدنه الأسفل، ورداء يجعله على عاتقيه يغطي به جزء بدنه الأعلى ويكون حاسر الرأس. فهذا هو الرداء. وقلبه يأخذ الطرف اليمين ويجعله في اليسار، واليسار يجعله في اليمين، يقلب رداءه. ومثل الرداء العباءة أو ما يسمى عندنا بالبشت، فهذا يقلب أيضا لأنه شبيه بالرداء، لكن العمامة أو الشماغ أو الغترة الذي يلبس على الرأس هل يقلب؟ إذا كان الإنسان يلبس قميصا وعلى وعمامة أو شماغا أو غترة هل يقلب ذلك؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون إنما القلب يكون للرداء وما أشبهه مثل العباءة ونحو ذلك، وأما الشماغ والغترة فهو في حكم العمامة، في حكم العمامة، وتلبس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل شيء في قلبها. فبعضهم قالوا بالمنع من ذلك أنها لا تقلب، ومنهم من قال إنها تقلب، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اختار ذلك، أن من عليه قميص وشماغ أو غترة يقلبها، ملاحظة للحكمة والمقصد من ذلك وهو التفاؤل. ثم أيضا المرأة هل لها أن تقلب عباءتها؟ هل لها أن تقلب عباءتها؟ من أهل العلم من قال بالمنع وأن هذا خاص بالرجال، ومنهم من فصل، ومن الذين فصلوا في ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إن كانت في مكان يعني لا يحصل فيه تكشف ولا يراها أحد من الرجال فلا حرج أن تقلب عباءتها للغرض نفسه، التفاؤل الذي مر الحديث عنه. أما إذا كان في مكان يخشى أن يراها الرجال وتتعرض لنظر الرجال أو نحو ذلك فلا يجوز، لأن قلب الرداء سنة، وتكشفها وبنظر الرجال إليها ماذا؟ محرم. فلا تفعل سنة وفي سبيل ارتكاب ماذا؟ ارتكاب محرم. والأصل كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه تساوي الرجال والنساء في الأحكام، لكن إذا كانت تشك أن القلب يترتب عليه يعني تكشفها ورؤية الرجال لها فلا تفعل، لأن القلب سنة والتكشف محرم. قال حول رداءه ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. في السنن صلى كما يصلي في العيد، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، وهذا فيه أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات زائدة على تكبيرة الانتقال من السجود، زائدة على تكبيرة الانتقال من السجود يكبر خمس تكبيرات. فصلاة الاستسقاء صفتها كصلاة العيد. قال جهر فيهما أي الركعتين بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة، وهذا أيضا كالعيد يجهر بالقراءة في الركعتين. وإذا كان صلى كما يصلي في العيد فالمشروع أن يقرأ في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم. وقوله في هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مسألة مهمة، وهي ما هي صفة هذا الخروج، ما هي صفة هذا الخروج الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث ابن عباس في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متواضعا متذللا متخشعا مترسلا متضرعا، فهكذا كان خروجه عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا ينبغي أن يفعل، متواضعا لله متذللا بين يديه منكسرا متخشعا متضرعا إلى الله، أي بالدعاء والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بالسؤال. قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قوله الضراب أي الجبال الصغار. أيضا فيما يتعلق بالحديث الأول أشرت إلى أن في رواية ابن خزيمة زيادة فخطب واستقبل القبلة. هنا مسألة: بما تبدأ خطبة الاستسقاء؟ هل تبدأ بالحمد والثناء على الله، أو تبدأ بالمقصود الذي هو الاستغفار، أو تبدأ بالتكبير كما ذكر ذلك بعض أهل العلم فيها وفي صلاة العيد، بما تبدأ؟ وهذه ثلاثة أقوال، يعني منهم من يرى أنها تبدأ بالاستغفار، ومنهم من يرى أنها تبدأ بالتكبير، ومنهم من يرى أنها تبدأ بالحمد. وصوب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تبدأ بالحمد، تبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى كما هو الشأن منه عليه الصلاة والسلام في جميع خطبه، يبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو أي جهة دار القضاء. ما هي هذه الدار؟ دار القضاء هذه كما ذكر دار كانت لعمر رضي الله عنه، ولما استشهد رضي الله عنه وأرضاه كان عليه دين، كان عليه دين، فبيعت تلك الدار وسدد بها الدين، القضاء قضاء الدين، فهي بيعت من أجل قضاء الدين الذي كان عليه رضي الله عنه وأرضاه، وسميت من ذاك الوقت بدار القضاء، المقصود بقضاء بالقضاء أي قضاء الدين الذي كان على عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني خطبة الجمعة، الدعاء الآتي الذي هو استسقاء موضعه أين؟ في خطبة الجمعة، وهذه الصورة الثانية من صور الاستسقاء، يعني الصورة الأولى مع الصلاة، يواعدهم الإمام ويجتمعون ويصلون ويخطب ويدعون مستسقين، والصفة الثانية هذه في الجمعة. فاستقبل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. سبق أن مر معنا أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت، مع أنها كلمة أمر معروف ونهي عن منكر، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لكن مثل هذا الخطاب الذي تضطر الحاجة إليه وتدعو الحاجة إليه مع الإمام لا يعد من اللغو، لا يعد من اللغو. قال ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. هلكت الأموال، هذا يتناول الماشية ويتناول الزروع والأشجار، فهذه تهلك، تهلك إذا انقطع الماء وانحبس وتأخر عن وقت نزوله، فإنها تتضرر هذه الأموال الماشية والزروع والأشجار. وانقطعت السبل، أي الحيلة بالناس، وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، ادعوا الله أن يغيثنا. هذا ماذا يسمى؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله أن يغيثنا، هذا ماذا يسمى؟ توسل. هذا يسمى توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا التوسل يشير عمر بن الخطاب لما قدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. هذا العمل ادع الله لنا أن يغيثنا، هذا توسل. توسل بماذا؟ أهو توسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهه، أم توسل بدعائه، أم توسل بدعائه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب واضح، واضح في الحديث في الخبر: فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، فهو توسل بدعائه. وعليه فإن من شرط هذا التوسل بدعاء الصالح أن يكون حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يكون صالحا، أن يكون حيا وأن يكون حاضرا لا غائبا، وأن يكون صالحا. فالتوسل به أي بدعائه هذا مشروع، مثل ما فعل أو طلب هذا الرجل، قال فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. في زمن عمر لما حصل القحط والجد وعد الناس، قدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه في الدعاء لهم، قال: كنا نتوسل إليك، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، بنبينا. هذا الحديث يفسر معنى قوله بنبينا أي بدعائه، بدعائه. والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه. لو كان توسلا بالجاه لما عدل عمر بن الخطاب عن التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التوسل بالدعاء، توسل بالدعاء. والتوسل بالدعاء إنما هو بدعاء الحي الحاضر الصالح، الحي الحاضر الصالح، هذا يتوسل بدعائه كما فعل هذا الرجل، وكما فعل عمر رضي الله عنه عندما قدم العباس متوسلا بدعائه، قال فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. صفة هذا الرفع جاء ما يوضحها في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. ونعلم أن الإنسان في الدعاء المعتاد، في الدعاء المعتاد في رفعه ليديه لا يرى بياض الإبطين، لا يرى بياض الإبطين، سواء كان على هذه الصفة بطون اليدين إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، أو كان بطون اليدين إلى الوجه وظهورهما إلى الأمام، وبكل جاءت به السنة. ففي هذه أو هذه لا يرى بياض الإبط، لا يرى بياض الإبط. متى يرى بياض الإبط؟ عندما يحصل مبالغة في ماذا؟ في الرفع. فالآن لاحظ صفة اليد في الدعاء المعتاد هكذا، أو يجعلها يعني على وجهه مقابل وجهه لا يجاوز بها وجهه، لكن في الاستسقاء يرفع، يرفع الآن اليد هكذا في الرفع المعتاد، وإذا بالغ على طبيعة اليد ورفع ماذا حصل؟ أمران أشار إليهما أنس رضي الله عنهما. الأول أن بياض الإبط يرى، بياض الإبط يرى، ولا سيما إذا كان يلبس ماذا؟ رداء، يرى بياض الإبط. الأمر الثاني ظهور اليدين يكون إلى السماء، وهذا لا يكون إلا عند المبالغة في الرفع هكذا، فأصبح ظهور الكفين إلى السماء وبطونها إلى الأرض بسبب ماذا؟ المبالغة في الرفع. ففي الحديث الذي فيه أن بطون الكفين إلى السماء ليس بهذه الطريقة يفعل كذا متقصدا أن يجعل، وإنما بسبب الرفع والمبالغة يصبح ظهور الكفين إلى السماء ويرى بياض الإبطين. فهذه الصفة ثبتت في دعائه في الاستسقاء، وهو دعاء ابتهال وتضرع، فيكون فيه المبالغة في الرفع. وأيضا ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه، رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، لا يجاوز بهما رأسه، يعني لا يرفعها مجاوزا الرأس وإنما قبل وجهه، لا يجاوز بهما رأسه. زاد ابن حبان مقبلا بباطن كفه إلى وجهه، مقبلا بباطن كفه إلى وجهه. فهذه الصفة ثبتت في الاستسقاء، وأيضا الصفة الأولى التي ثبتت في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كرر ثلاث مرات، وهذا فيه السنة التكرار. وهذا التكرار هو ماذا؟ التضرع. التضرع يعني خرج متضرعا. التضرع يكون فيه تكرار ومعاودة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. ما نرى في السماء من سحاب، ليس فيها السماء صحو لا سحاب فيها، ولا نرى في السماء أيضا قزعة. والقزعة ما هي؟ القطعة القليلة من السحاب، حتى قطعة قليلة من السحاب ما نرى شيء. السماء صحو صحوا تاما، ليس فيها لا سحاب ولا أيضا قطع صغيرة من السحاب. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل إلى الشمال غرب المسجد النبوي، إلى شمال غرب المسجد النبوي. فيقول: ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني منطقة مفتوحة نرى جبل سلع. فهو يتحدث أنه السماء صحو تماما ولا فيها قطعة يسيرة من السحاب، ويتحدث أيضا أن عن جبل سلع، عن جبل سلع أنه ليس بينهم وبين جبل سلع بيت ولا دار، يعني يرونه مباشرة لا يحول بينهم وبين رؤيته شيء، لا بيت ولا دار. حدده لماذا؟ يأتي قال: فطلعت من ورائه سحابة، طلعت من ورائه سحابة على إثر الدعاء مباشرة، على إثر الدعاء مباشرة. إجابة ماذا؟ فورية. إجابة فورية على إثر الدعاء مباشرة. السماء صحو تماما، يقول: فطلعت من ورائه يعني جبل سلع سحابة مثل الترس، الترس الذي يتقي به المجاهد النبل ونحو ذلك، مثل الترس في الاستدارة، مثل الترس يعني مستديرة مثل الترس. فلما توسطت السماء يعني صارت في وسط السماء انتشرت، انتشرت ثم أمطرت، ثم أمطرت. هذا فيه إجابة الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، إجابة فورية، إجابة فورية، مع أن الأسباب معدومة، لا يوجد سحاب ولا قطعة سحاب والسماء صحو، لكن فورا اجتمعت، فورا اجتمعت السحابة ونزل، وما خرجوا من المسجد إلا والماء على أشد ما يكون نزولا. فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس، أسبوعا كاملا سبتا أي أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس، يعني من الجمعة إلى ما إلى متى؟ إلى الجمعة الأخرى. سبتا أي أسبوعا ما رأوا الشمس. استمر السحاب يغطي أنحاء المدينة فلم يروا الشمس لمدة أسبوع، وتوالت الأمطار وتوالى نزول الغيث. في الجمعة الأخرى دخل رجل من ذلك الباب، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما مثل ما صنع الرجل الأول، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. نفس الكلام الأول، نفس الكلام الأول الذي قال الأول، سواء هذا الرجل أو غيره، قال في الكلام الأول: هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذا الأسبوع الماضي، والقصد ماذا؟ بالجفاف. والأسبوع الذي بعده يقول نفس الكلام: هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الأمطار وحصول الضرر بغزارتها وكثرتها. قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. هكذا طلب الرجل، يمسكها عنا. الطلب الأول اسمه استسقاء، والطلب الثاني اسمه استصحى. اسمه استصحى. الطلب الأول طلب الغيث والاستغاثة يسمى استسقاء، وهذا يطلبون أن تكون السماء صحوا ويرون الشمس، أن حصل لهم مضرة عظيمة باستمرار الغيوم وتوالي نزول الأمطار. فالطلب الثاني هو طلب استصحى، هو طلب استصحى. قال فادعوا الله يمسكها عنا، ادعوا الله أن يمسكها، فادعوا الله يمسكها عنا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، ما قال اللهم امسكها. الرجل قال ادعوا الله أن يمسكها عنا، لم يقل امسكها، وإنما دعا دعوة عظيمة مباركة، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لأن المكان الذي هم فيه ماذا؟ كثرت عليه الأمطار، ويعني حصل في عند بعضهم الضرر، مثل ما عبر الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل، فلم يقل أمسكها، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر والضراب الجبال الصغيرة كما ذكر المصنف رحمه الله. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس رضي الله عنه فأقلعت، أقلعت أي السحابة، وخرجنا نمشي في الشمس، وخرجنا نمشي في الشمس، يعني صار الجو صحوا بهذا الاستصحى الذي كان في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. قال شريك فسألت أنس، قال شريك فسألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. أهو الرجل الأول أو رجل آخر؟ قال لا أدري. ولا يترتب على معرفة كونه الأول أو آخر، لا يترتب عليه ثمرة أو فائدة أو حكم، لكن المقصد أن يعني أن في الجمعة الأولى حصل لما جاء هذا الرجل وأخبر بالشدة التي هم فيها وهلاك الأموال وانقطاع السبل، انقطعت الحيلة بهم في زروعهم وفي ماشيتهم وأحوالهم، فطلب السقيا، ادعو الله أن يسقينا، فدعا فأجيب في الحالة الأولى بالغيث، ثم في الجمعة التي تليها مباشرة لأن الغيوم استمرت والأمطار استمرت، فدعا فطلب أن يمسكها. فالطلب الآن يختلف عن الأول، طلب استصحى، وفي كل من الدعائين الاستسقاء والاستصحى أجيب الدعاء فورا، أجيب الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فورا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبل أن أختم أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين القادم، الاثنين القادم إن شاء الله يكون فيه درس، ومن الخميس وما بعدها إلى الأحد لا يوجد درس، إلى الاثنين القادم يكون فيه درس بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.